الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في بيان سبب تأليف هذه الرسالة ومقدمتها. الرسالة في الفقه في مذهب الإمام مالك، وأما المقدمة فهي في العقيدة، وهي موضوع درسنا. وسبب ذلك أن معلمه، معلم ابن أبي زيد، معلمه القرآن، لما رأى من نجابته وذكائه وإلمامه لمذهب الإمام مالك، طلب منه أن يؤلف مختصرا على مذهب الإمام مالك ليلقنه للطلاب الذين يدرسون عنده القرآن، لأجل أن يجمعوا بين حفظ القرآن وحفظ الفقه، حفظ العقيدة والفقه. وهكذا كان طريقة السلف الصالح، أنهم يلقنون الأولاد من الصغر، يلقنونهم من الصغر ويعلمونهم العقيدة والفقه في سن الصغر حتى ينشأوا على ذلك. ولأن الصغير أحفظ لما يلقى إليه أكثر من الكبير، الكبير ينسى، أما الصغير فإنه ينتقش في ذهنه ما يلقى إليه. ولهذا يقولون: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهم يحرصون على تعليم الصغار لأجل أن يترسخ ذلك في أذهانهم ويثبت وينشأ عليه. وهكذا ينبغي للمسلمين في عموم الأوقات أن يعتنوا بصغارهم ويلقنونهم العقيدة والفقه، بخلاف ما ينادي به التربويون اليوم الغربيون، التربويون الغربيون، لأن الصغار لا يذكر لهم شيء من أمور الدين، ولا يتحملون، ولا إلى آخره. فهذه مكيدة لأجل أن ينشأ أولاد المسلمين على الجهل بدينهم وعقيدتهم وأحكام دينهم، ينبغي التنبه لها. كان إلى عهد قريب المدارس الابتدائية تقرر فيها المختصرات في الفنون ويحفظه الطلاب الصغار، تشرح لهم إلى عهد قريب، إلى أن جاءت التربية الحديثة فمسخوا مناهج التعليم وجعلوها اسما بلا مسمى، جعلوها مفرغة من مضامينها، عقيدة عندهم اسم العقيدة، عندهم اسم الحديث، اسم الفقه، أسمى فقط وليس فيها شيء. هذا من الغش لتعليم أولاد المسلمين. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. نعم، لأن الإيمان كما يأتي نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فينشأ الصبيان والصغار على هذا، على معرفة الإيمان، حقيقة الإيمان. نعم. مما تنطق به الألسنة وهو خطاب، فإنك سألتني هذا خطاب لمعلمه. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. شوف، مختصرة، هكذا ينبغي أن يلقن الصغار المتون المختصرة. كل طلاب العلم المبتدئين ولو كانوا كبارا يلقنون المختصرات أولا، تشرح لهم لأنها مدخل إلى العلم وهي الأصول. ولهذا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول المختصرات حرم الوصول إلى العلم النافع. أما أن المبتدي طفلا أو كبيرا يؤتى له بالمجاميع الكبار من مجاميع العلم ويقرأ في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي هذا ما يصلح. المبتدي يتدرج معه في العلم شيئا فشيئا، تفتح له أبواب العلم ويدخلها شيئا فشيئا. أما أن تأتيه بالمطولات والمفصلات فهذا تعب بلا فائدة وينقطع ولا يأخذ شيئا من العلم، لأنه يسير على غير طريق. نعم. جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة تعتقده القلوب وتعمله الجوارح. كذلك المبتدئون يلقنون ما يجب، الواجبات فقط، ولا يتالهم بالتفريعات والتفصيلات، إنما يلقنون الواجب من أمور دينهم. فإذا ما تجاوزوا مرحلة البداية يتوسع معهم في التعليم، وهو ما يسمى بالتخصص، فيبين لهم الأقوال والأدلة والترجيحات. هذا بعد ما يدخل من باب العلم ويحصل على المبادئ، يتدرج معهم شيئا فشيئا من الكتب المختصرة إلى الكتب المتوسطة إلى الكتب المطولة. هكذا يكون تعليم العلم النافع، وهذه طريقة التربية الصحيحة وليست التربية الغربية، التربية الإسلامية. فهكذا ينبغي طلب العلم. نعم. جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هذا إشارة إلى أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا سيأتي تفصيله، هذا إجمال وسيأتي تفصيله. نعم. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. السنة إذا أطلقت يراد بها العقيدة، سمى السنة سمى. ولذلك عندكم كتب السنة للأئمة القدامى، مثل السنة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، يسمونها السنة. وكذلك تسمى الإيمان، كتب الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة، يسمونها كتب الإيمان، وتسمى كتب العقيدة، فهي بمعنى واحد، كتب الإيمان، كتب العقيدة، كتب السنة. وأما السنة في اصطلاح المحدثين، سنة في اصطلاح المحدثين، فهي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهذه هي السنة عند المحدثين. نعم. من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. نعم. والسنن تختلف، السنن العامة يعني تختلف، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والمستحب أيضا منه ما هو مؤكد ومنه ما هو دون ذلك. السنن تختلف، يعني بعد الواجبات المستحبات تختلف، منها ما هو مؤكد مثل الرواتب مع الفرائض، هذه مؤكدة، مثل الوتر، صلاة الوتر هذه سنة مؤكدة، مثل صلاة الضحى هذه سنن مؤكدة. وهناك سنن مطلقة أيضا، هناك سنن مقيدة بأوقات، مثل دخول المسجد، مثل يعني ارتفاع الشمس، صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس، هذه مؤقتة تمتد إلى قبيل الزوال، هذه سنة مؤقتة مؤقتة. وسنن مطلقة في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي، السنن تختلف. نعم. وشيء من الآداب منها. نعم. وجمل من أصول الفقه وفنونه. أصول الفقه هي القواعد، القواعد التي بواسطتها تستنبط الأحكام من الأدلة، مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم، الأمر للوجوب أو يكون للكراهة، كراهة التنزيه، أو يكون للإباحة، وكذلك النهي يكون للتحريم ويكون للكراهة التنزيهية، كراهة التنزيه وما دون التحريم، والمباح ما لم يرد طلبه ولا النهي عنه، ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مباح تساوي الطرفين، هذا المباح. هذه من جملة من أصول الفقه يجب على طالب العلم أن يعرفها، لكن يقولون روحوا للأمهات وللكبار بدون أنكم تحفظون هذه الأصول وتعرفونها، هذا ضياع، هذا يضيع به طالب العلم، لا بد يلقن المبادئ والطرق التي تحصل بها على كل فن، كل فن له قواعد وله أصول لازم تعرفها، أصول الفقه مثلا، أصول الحديث، أصول التفسير، كل شيء له أصول مدونة، مبادئ تدرسها. نعم. وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم، لأن مذهب الإمام مالك بن أنس قد انتشر في المغرب والأندلس، انتشر في المغرب والأندلس وأفريقيا، وهو مذهب أهل المدينة أكثر من انتشارا في بقية الأقطار. والقيرواني مغربي، فهم على مذهب مالك. والأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم أهل السنة، سواء كنت حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، كلهم أهل السنة. وإن اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية لكنهم لم يختلفوا في الأصول والعقائد، عقيدتهم واحدة، إيمانهم واحد، ما اختلفوا فيها، إنما خلافهم في الأحكام الفقهية الفرعية من واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح إلى آخره. هذا الاختلاف لا يوجب بينهم الفرقة، ولا يوجب بينهم التهاجر، ولا يوجب بينهم، كلهم إخوة، سواء كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، هم أهل السنة، يجب يعرف هذا. نعم. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. وطريقته ما هو بتحيز للإمام مالك رحمه الله دون غيره من الأئمة، لكن لأن أهل المغرب وأهل الوطن المؤلف على مذهب مالك فيناسب أن يؤلف لهم على مذهب مالك، ولهم من باب التعصب. نعم. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. نعم، يكون هذا المختصر سهلا ميسرا، ليس فيه تعقيد يصعب على طلاب العلم فهمه، يكون ميسرا وواضحا. فالمؤلف ما يليق به أن يأتي بالألفاظ الغريبة والمعقدة، بل يأتي بأسلوب سهل واضح، هكذا طريقة أهل العلم السابقين، تجد مؤلفاتهم سهلة، خلاف المتأخرين تجد مؤلفاتهم في الغالب صعبة ومعقدة. فالعلم يجب أن يسهل ولا يعقد على طلبة العلم مهما أمكن ذلك. نعم. لما رغبت فيه. نعم. لما رغبت فيه. يخاطب معلمه. نعم. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. للولدان، شوف، للولدان. معلمه طلب منه أن يؤلف هذا المختصر ليلقنه للولدان الصغار الذين يدرسون عنده القرآن، فيكون تعليمهم شاملا للقرآن وللفقه، وهذا من أحسن التعليم. نعم، لكن بأسلوب سهل ومختصر وواضح، هكذا. نعم. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. كما أنهم يعلمون القرآن يعلمون الفقه، ولذلك معلمه طلب منه هذا ليجمع بين تعليم القرآن وتعليم الفقه والعقيدة، هذا أحسن التعليم وأتم التعليم. نعم. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، يعني ليفهموا دين الله وهم صغار. هاي قالوا صبروا عليهم لما يكبرون، إلى كبروا راحوا ما يتعلمون، لكن هم صغار الآن ولا لهم أشغال ولا لهم، ما لهم أشغال ولا لهم صوارف تصرفهم، فينبغي أن يستغل وقتهم سنهم، تركز فيهم أمور الدين وأمور العقيدة والفقه. أما إذا كبروا انشغلوا صرفوا أو زهدوا في طلب العلم، فالصغير ليس مثل الكبير، الصغير أقبل للتعليم، أقبل للتعليم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصبيان مثل ما يعلم الكبار. يقول لعبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع كل عسر يسرا. طفل صغير ويقول لعمر بن أبي سلمة، كان ربيبا عنده، لما رآه لما جاء يأكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما قال هذا طفل ويعلمها الآداب، آداب الأكل، سم الله وكل مما بيمينك لا تأكل بيسارك، وكل مما يليك لا تأكل مما يلي غيرك من هو بجانبك. فيعلم الأطفال يعلمون وهم أقبل للتعليم من الكبار. نعم. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. نعم، لأنهم إذا تعلموا وهم صغار صار العلم مباركا عليهم وأثر فيهم أكثر من الكبار، لأنه نشأ معهم وانغرس في قلوبهم وأذهانهم. ولذلك تجد الأولاد الذين ينشأون على المحافظة على الصلاة وعلى معرفة أحكام عقيدتهم ودينهم تجدهم أحسن الشباب إذا كبروا، ولكن إذا تركوا وأهملوا صعب تعليمهم بعد ذلك، كما قال الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. فبادر الطفل وهو غضص، يمكن أنك تلويه وتعدله، أما الخشبه ما تقدر تصرف فيه، هذا الكبير ما تقدر، لكن الصغير تقدر توجهه، تقدر تعلمه ويقبل ويحفظ أيضا أكثر، لأن ذهنه صافي. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، يعني إذا كبروا. نعم. فأجبتك إلى ذلك فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. يقول لشيخه ومعلمه: أجبتك إلى ما طلبت وألفت هذه الرسالة ومقدمتها ألفتها رجاء الثواب لي ولك، ثواب من الله، لأن من دل على الخير فهو كفاعله، فمعلمه يشترك معه في الثواب لأنه هو الذي طلب منه ذلك ووجهه إليه. نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. أعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. نعم، خير القلوب أوعاها للخير، التي تتنبه للتعليم النافع، هذه خير القلوب. أما القلب القاسي والقلب الذي لا يقبل التعليم فهذا محروم، وهذا قلب شر، هذا دخله الشر. نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير أوعاها للخير، يعني القلب الذي يقبل تعليم الخير ويستوعبه، هذا من علامات السعادة. نعم. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وأرجى القلوب للخير ما كان خاليا من الشر، لم يسبق إليه شر، لم يوجه توجيها سيئا، لا يسمع الأغاني، لا أو في وقتنا الحاضر لا ينشغل بهذه المحدثات وهذه الآليات التي تجلب الشر من الإذاعات والتلفزيون والإنترنت وغير ذلك من البلاوي التي انفتحت على الناس وصارت بيد الطفل والطفلة، بيد كل أحد مشغول بها، يعرض فيها الشر، يعرض فيها الفحش، يعرض فيها الملاهي، كل شر. فهذه وسائل شر سبقت إلى قلوب الشباب، فلا يمكن بعد ذلك صرف الشباب عنها. لكن لو منعت منهم في الأول، لو منعت منهم في الأول صارت قلوبهم قابلة للخير خالية من الشر. يجب التنبه لهذه الأمور. نعم. وأولى ما عني به الناصحون ورغب فيه. نعم. وأولى قبل. وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير، ولا يكون واعيا للخير إلا إذا سلم من وسائل الشر، من وسائل الشر. نعم. وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وهذه المصيبة، إذا سبق الشر إليه صعب انتزاعه من القلب. فاحفظ أولادك واحفظ طلابك من وسائل الشر، وما أكثرها اليوم وما أقل وسائل الخير. فالخطر شديد الآن على شباب المسلمين وشابات المسلمين، خطر شديد جدا، لأن وسائل الشر الآن هي التي انتشرت وصارت بأيديهم. نعم. وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. نعم. أولى ما يعمله الناصحون والمعلمون والدعاة إلى الله أن يعتنوا بشباب المسلمين، أن يعتنوا بشباب المسلمين ويوجهوهم الوجهة السليمة، ويبعدوا عنهم المشاحنات والمشاجرات والحزبيات ومدح فلان وذم فلان، يبعدون عنهم هذه الأمور التي شغلت أكثر الشباب اليوم. إيش تقول بفلان وإيش تقول بفلان، أنت من تلاميذ فلان ولا من تلاميذ فلان، ويلا هذا شغلهم الآن. هذا ما يصلح يا عباد الله. يجب أن المعلمين يخلصون في تعليم أبنائهم ويبعدوهم عن هذه المشاحنات والمشاجرات والفتن والاختلافات، ويوجهوهم طريقا واحدا، طريق أهل العلم، طريق السلف الصالح، ونشئوهم عليه. هذا الواجب، وهذا الذي يدعو إلى الله حقيقة، وهذا الذي يعلم التعليم النافع. أما اللي يعلم هذه الأمور وهذه المشاحنات وهذه المشاجرات فهذا فتنة، هذا فتنة، وما أكثر من يقومون بهذا في المدارس وغيرها. تجد همهم وش تقول بفلان وش تقول لا احذر من فلان، لا تجلس مع فلان، لا طيب أنت ما مسكت شيء الحين، ما مسكت شيء من العلم والبصيرة، حتى هو يعرف فيما بعد، يعرف الناصح من غير الناصح، يعرف الطريق الصحيح من غير الطريق الصحيح. نعم. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. هكذا يجب أن يكون المعلم والداعية إلى الله، أن يكون قصده إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين، ولا يشغلهم بالخلافات وبالمشاجرات كما ذكرنا مما هو منتشر اليوم في شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، والأولاد بالذات، أولاد المؤمنين بالذات الصغار يعتنى بهم، يوجهون الوجهة السليمة، وجهة واحدة، وجهة واحدة هي وجهة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ولا لنا شغلا بفلان وفلان وعلان، علينا من هذا الطريق، هذا نعتني به وننشئ شبابنا عليه. نعم. إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم، ليرسخ فيها لأنهم صغار والعلم يرسخ في قلوبهم، وهذا شيء مجرب، فما تعلمناه في الصغر نتذكره الآن، وما نقرأه الآن يطير على طول، ما يستقر، لأن الكبير ما هو مثل الصغير. نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة، تعليمهم معالم الديانة، مع طرق، يعني طرق الديانة الصحيحة، لأن الديانات كثيرة والتدينات كثيرة، لكن الديانة الصحيحة هي ما كانت على الكتاب والسنة وعلى ما عليه سلف الأمة، فنرسخ هذا في قلوبهم ونحفظهم هذه الأصول لينشأوا عليها ويسيروا عليها إذا كبروا. نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. نعم. ليراضوا عليها، ليراضوا عليها من الرياضة، الرياضة تعليمية، لأن كما تروض الأبدان تروض القلوب أيضا، وتعود النفوس، تعود وتروض على الخير، تمرن عليه كما تروض الأبدان في أنواع الرياضة والمشي وإلى غير ذلك. نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، وما يجب عليهم أن تعتقده قلوبهم من عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسوله، لا من قول فلان وعلان والمنطق وعلم الكلام والهذيان، لا، التعليم يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تتحفظوا منظومة علم الكلام، منظومة الأخضر ومنظومة مدري فلان في علم الجدل لا، هذا ما يصلح، ما يصلح هذا، علمهم الكتاب والسنة، وهذا سهل بإذن الله، فيه نور، فيه بركة، فيه خير. أما علوم المنطق وعلم الكلام والجدل هذا يظلم القلوب ولا يحصل منه خير، ولا الذين تخصصوا فيه ما حصلوا على خير، بل إنهم في آخر حياتهم تمنوا أنهم لم يشتغلوا فيه، تمنوا أنهم تركوه وأخذوا بعلم السلف، تجد هذا في سيرهم وتاريخهم. نعم. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. نعم. فإنه روي، لأن العمل عمل القلوب أول شيء، وعمل الجوارح لابد، العمل على قسمين، عمل القلوب من خشية الله والخوف منه والرغبة إليه ومحبة الله، هذا عمل القلوب، عمل الجوارح تابع لعمل القلوب من الأخذ والإعطاء والمشي وغير ذلك. نعم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، فالله يرضى أن نعلم صغارنا القرآن ويغضب إذا علمناهم غير القرآن. نعم. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. وقد مثلت لك هذا، هذه المقدمة هذه تربوية، هذه التربية الصحيحة، هذه هي التربية الصحيحة للصغار. نعم، هذه هي قواعد التربية. نعم. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، يعني في هذه الرسالة والمقدمتها، أنهم إذا حفظوها، حفظوها المقدمة وهذه الرسالة الفقهية، فإنهم سيجدون ثمرة ذلك في مستقبلهم. نعم. ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. نعم. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا. جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، أولادكم الصغار لسبع سنين، مروهم، مجرد أمر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، لأن ابن سبع ميز وعرف، واضربوهم عليها لعشر إذا تكاسلوا عنها وهم في سن العاشرة، لأنه إما مراهق وإما قد بلغ فيضرب عليها. أما الطفل الصغير إذا ترك لا يضرب، لأنه ما وجب عليه شيء، لكن يربى تربية فقط. أما إذا بلغ العشر، إذا ترك شيئا من أمور الدين يجب عقوبته وضربه، اضربوهم عليها لعشر. أيضا فرقوا بينهم في المضاجع، لا تتركوهم ينام بعضهم إلى جنب بعض خشية من الافتتان ودبيب الشهوة بينهم، والشيطان يزين لهم ذلك، يعني ذكورا وإناثا، الذكور حتى الذكور مع الذكور ما يتركون ينام بعضهم إلى جانب بعض، والبنت مع البنت ما يترك تنام مع البنت مباشرة، والولد مع البنت أشد، الذكر مع البنت أشد، فيفرق بينهم في المضاجع خشية الفتنة. فالأولاد يلاحظون ولا يهملون. من هو اليوم اللي يسأل عن منام عياله وكيفية فرشهم ويتفقدهم؟ والله ما أظن إلا القليل، ما ولا يهمهم هذا، بل إنهم ما ينامون، يسهرون الليل كله على قيل وقال وضحك ومزح وما أشبه ذلك. هذه تربية، هذه كيف يبي يطلع هذا الصغير؟ يبي ينشأ شريرا، لأنه لم يربى على الطاعة وعلى العبادة، ولم يتدرج معه في الأمر، بل إنه مهمل، إنه مهمل. كيف ترجو ممن أهملته أن يعتدل فيما بعد ذلك؟ أيضا إذا إنك تمشيت معه من الصغر سهل عليك وانقاد لك، لكن إذا تركت حتى يكبر وأردت أن تعلمه تعجز عن ذلك. نعم. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. نعم، ثلاث مسائل، ثلاث مسائل مهمة. يؤمروا بالصلاة مجرد أمر لأجل أن يعتادوها وتصح منهم، تكون نافلة لهم، وإذا تركوها ما يضربون لأنهم لم يتركوا واجبا، ما تركوا واجبا في حقهم. إذا بلغوا العشر يضربون على تركها، لأنهم إما أن يكونوا قد بلغوا أو يكونوا مراهقين قريب من البلوغ، فيعاقبون إذا تركوا الواجب. نعم. وإذا بلغوا العشر أيضا يخشى عليهم من الشهوة فيفرق بينهم في المضاجع. نعم. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد. نعم. من قول وعمل قبل بلوغهم. نعم. ما يقال هذا الصغير، يعلمون ما الواجب والمستحب والمحرم والمكروه لأجل أن يتربوا على معرفة ذلك وينغرس في قلوبهم. نعم. يصاحبهم من الصغر. نعم. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، يعني ما يقتصر على أمرهم بالصلاة وعلى تفريق بينهم في المضاجع وضرب من ترك الواجب منهم، ما يقتصر على ذلك، بل يعلمون أيضا بقية أمور الدين، يعلمون بقية أمور الدين من الحلال والحرام والأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة بطريقة مختصرة، طريقة مختصرة، يعطون نماذج من أمور الدين والآداب والأخلاق. نعم. وكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ينهون عن القول المحرم والشتم والسباب والغيبة والنميمة، ينهون عن ذلك، وكذلك الفعل المحرم مثل السرقة وأخذ أموال الناس والخيانة، ينهون عن ذلك، يربون على هذا. نعم. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. نعم. هذه النتيجة من تربية الذين دون البلوغ، أنهم إذا جاءهم البلوغ وهم قد ربوا على هذه الفضائل سهل قيادهم واستمروا على هذه المعلومات الصحيحة القيمة، استمروا عليها ونمت عندهم وزادت. نعم. لأنه مثل الغرس ينمو شيئا فشيئا ويكبر ويثمر فيما بعد. نعم. ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. نعم. هذه والله هي التربية الصحيحة. نعم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات. يكفي. نعم. حنا لو أخذنا أصول تربيتنا من ديننا ولا نأخذها من الغرب ومن تربية الغرب، لأنها لا خير فيها، نترك ما هو خير إلى ما هو شر، هذا لا يجوز، هذا غش للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا بدأت في حفظ المتون التأصيلية في طلب العلم لوحدي ثم بعد ذلك أحضر لدى فضيلة العلماء لطلب العلم، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. واجب أنك تبدأ بالحفظ والدراسة على العلماء، ما تعد شيء إلا وقد فهمته، أما مجرد الحفظ بدون فهم هذا ما يفيد شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك كتب مقترحة يبتدئ بها طالب العلم المبتدئ من سائر الفنون؟ المختصرات نثرا ونظما موجودة وكثيرة في كل فن من الفنون، ولكن ما هو الشأن في وجود الكتب والمختصرات؟ الشأن في وجود المعلمين العلماء، هذا هو الشأن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قمت بتعليم الصغار من كتاب مختصر للمبتدئين على مذهب معين، والشارح له يرجح خلاف ما عليه أهل المذهب، فهل يترك الصغار يعملون على ما في هذا المختصر؟ المختصر ليس فيه ترجيح، كيف يكون مختصر فيه ترجيح؟ هذا في المطولات ترجيح، أما المختصر قول واحد، يذكر قول واحد فقط ولا تذكر الأقوال، هذا يترك إلى ما بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في بعض حلقات التحفيظ قررنا عليهم حفظ بعض المتون في العقيدة والسنة، فأتانا بعض الناس ينكر ذلك وقال: لا تشغلوهم بالمتون عن القرآن. هذا من دعاة السوء، اشغلوهم بالقرآن وبالمتون جميع، تعلمهم القرآن والسنة والفقه، لكن بطريقة مختصرة، طريقة مختصرة، أصول صحيحة يحفظونها وتشرح لهم مبسطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل لم يحرم أطفاله من مشاهدة التلفاز عند أقاربهم، ولكنه منع دخول التلفاز إلى منزله بغية أن يربيهم في البيت وينشئهم على الدين وقراءة الكتب، ولكي يعلمهم بذلك دون أن يشعروا، يقول: هل فعله هذا صواب؟ إذا شاهدوا التلفاز عند غيرهم طالبوا به في بيتهم، إذا شاهدوا التلفاز عند غيرهم طالبوا به في بيتهم وقالوا: إما أن تأتي به ولا خرجنا، لما بيوت جيراننا وبيوت أقاربنا اللي فيها تلفزيون، فأنت احفظهم لا يروحون للبيت الذي فيه تلفاز، إذا كنت تريد تربيتهم صحيحا لا تتركهم يروحون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. السؤال: كيف ينشأ الشاب في طاعة الله في هذا الزمان؟ إذا ربي عليها، ينشأ إذا ربي عليها وكان في بيت نشأ على العبادة وأهله أهل عبادة، فينشأ الطفل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ما في شك الطفل ينشأ على ما في البيت من خير أو شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في قول الشخص أنا مالكي أو حنبلي، هل في ذلك محذور؟ لأن بعض طلاب العلم يقول: لا يجوز مثل هذا. وش يبيه يقول؟ ما في بس تقول أنا حنبلي أنا شافعي أنا مالك، هذه مذهب أهل السنة، تنكر مذهب أهل السنة، هذا ما يجوز. لكن ما تقول ما في حق إلا في مذهب الحنابلة، هذا ما يجوز، تقول ما في حق إلا في مذهب الحنابلة. أما أن تقول إن المذاهب الأربعة كلها مذاهب أهل السنة والخير، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا منعنا صغارنا من هذه الوسائل المعاصرة ذهبوا واشتغلوا بها عند غيرنا، فما موقفنا من ذلك وما الحل؟ سمعت الجواب، أنك تمنعهم إذا هم صغار يمتنعون، امنعهم وهم صغار ولا يروحوا. نعم. وهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر معهم، يحتاج إلى مراعاة وملاحظة، عدم تساهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشتغل. لا من شك أن المجتمع الآن أنه كما تعلمون يموج بالفتن والشرور، إذا تركت أولادك يروحون إلى الجيران إلى إلى إلى أقاربهم غير المستقيمين، لا شك أنهم سيتأثرون ويصعب عليك توجيههم، ومنعك إياهم هذا يحتاج إلى صبر وإلى قوة وإلى حضور، لأن بعض الآباء ما يحضر في بيته إلا متأخرا، أو ليالي ما يجي لبيته ولا يسأل عن أولاده ولا يسأل عن ما في بيته. نعم، مع أنه هو الراعي في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشتغل بحفظ الأصول وفهمها، وأرى أناسا غير متمسكين بذلك، بل يقرؤون الكتب الكبار ويزعمون أنهم يفهمونها، يقول: فأضطرب، هل أنا في طريق صحيح أو لست على الطريق الصحيح؟ فما وصيتكم للمبتدئين من أمثالي؟ كررنا هذا وبينا أنه المبتدئ يبدأ بالمختصرات، المطولات هذه للكبار للعلماء، أما المبتدئ فهذا يقتصر على المختصرات وعلى القول الواحد ولا يذكر له الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصبح كثير من الناس في هذه الأيام يحتقرون دراسة العلوم الشرعية، فيقولون: من كان معدله ضعيفا أو كان قليل الفهم فعليه أن يتوجه إلى كلية شرعية، فكيف نرد على هؤلاء الذين تكاثروا، لأنه قد أصبح الشباب ينفرون من الدراسة في الكليات الشرعية وأن ليس لها مستقبل؟ هؤلاء أما أنهم جهال ما يعرفون طلب العلم، وإما أنهم مضللون، يعرفون لكن مضللون، يريدون صرف الناس عن العلم النافع وعن الكليات الشرعية، ويقولون ما يجيها إلا الكسالى ولا يجيها إلا البلدة ولا إلى آخره وليس لها مستقبل. هل رأيتم طلاب كلية الشريعة الآن ضايعين، ما لهم وظائف؟ ما لهم؟ الآن هم القياديون ولله الحمد، هم الدعاة، هم المعلمون، هم القضاة، هذا أمر واضح. فالطالب العلم الشرعي أو طالب العلوم الشرعية الآن ولله الحمد في عز ورفعة، ما وصلنا إلى درجة أن طالب العلم الشرعي ما له مجال في المجتمع، هذا في غير مجتمع المسلمين، مجتمع الكفار أو الذين لا رغبة لهم في الإسلام، أما بلاد المسلمين طالب العلم الشرعي معزز ومكرم والناس يحتاجون إليه يسألونه ويسترشدون برأيه، فيحسن الظن، يجب على الطالب أن يحسن الظن بالله عز وجل، يطلب العلم الشرعي ولا يكن همه الدنيا والوظائف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيحسن الظن بالله عز وجل ويمضي في طريقه ولا يستمع للمخذلين والمرجفين والمنافقين لأنه مقتنع بما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أجهزة الجوالات التي تسمى بالأجهزة الذكية فيها برامج كثيرة وفيها الأنترنت، يقول: هل تنصحون بأن نمكن منها زوجاتنا وأولادنا، فنحن نريد الخير لهم وقد عمت بها البلوى؟ هذا ما هو بخير. هذه الجوالات المذكورة إنما يكون فيها كثير من الشر، وإن وجد فيها خير فهو قليل مغمور، فلا تمكنهم منها، لا تمكن نسائك وأولادك منها. نعم. وهذا حفظك الله يقول: قالت لي زوجتي: إن لم أجعل وأدخل لها الأنترنت في المنزل فإنها ستطلب مني الطلاق، يقول: ما نصيحتكم لي ولها في هذا الأمر؟ نقول: أبرك ساعة، إذا طلبت الطلاق وهي ما تقبل ولا تطيع زوجها، فأحسن له يطلقها يسلم منها ويرزقه الله خيرا منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من طلب العلم على كبر وأصبحوا علماء كالإمام ابن حزم والعز بن عبد السلام، كانت أعمارهم فوق 40 سنة، يقول: فما التوجيه في ذلك؟ وهل للكبير أن يدرك كما يدرك الصغير؟ هو من أخلص لله النية وطلب العلم بإخلاص نية وإقبال وفقه الله ولو كان كبيرا، لكن هذا نادر أن الكبير أنه يكون مثل الصغير. الصغير آصل في العلم وأركز في العلم من الكبير. ما نقول أن الكبير أنه ما يمكن يتعلم، لا، يمكن يتعلم ويصير عالم، لكن هذا نادر، هذا من الأمور النادرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نتعامل مع الأطفال الصغار الذين يسألون عن صفات الله سبحانه وتعالى ويلحون في ذلك؟ وجههم باختصار، لا تفصل لهم في هذا، كل معنى الصفة كذا ومعنى الاسم كذا باختصار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي كلام للإمام أحمد رحمه الله حيث قال في وصف أهل السنة والجماعة: ليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل. إيه، القياس الباطل، ما هو القياس الصحيح. القياس عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل بالحكم لعلة جامعة، هذا قياس صحيح، هذا قياس صحيح. وأما القياس الباطل هو الذي أول من قاس إبليس، القياس الباطل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو قاس أصله أنه خير من أصل آدم، وهو قياس باطل. فهذا المراد القياس الباطل للقياس الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نجمع بين عدم التحذير من المخالفين وبين بيان الصراط المستقيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا. كيف إيش؟ كيف نجمع بين عدم التحذير من المخالفين وبيان الصراط المستقيم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، فإذا سكتنا عن المخالفين ولم نبين. أنت علمهم الطريق الصحيح أول شيء، وهم يعرفون المخالفين، أما أنك تنهاهم وهم ما عندهم أصول ولا معرفة، هذا ما في فائدة، بل يورث العداوة فقط. علمهم الطريق الصحيح، فقههم في دين الله، ثم بعد ذلك إما هم يدركون المخالف وإما أنت تنبههم عليه إذا كانوا ما يعرفون. لكن أن تبدأهم بشذب فلان وسب فلان ولا تكون، هذا ما يصلح، وما عندي شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ينال الوالدان أجرا كأجر الطاعات التي فعلها أبناؤهم؟ نعم. هل ينال الوالدان أجرا كأجر الطاعات التي فعلها أبناؤهم؟ إن دل على خير فهو كفاعله، والأب إذا ربى أولاده على الخير له أجر في ذلك. فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وبين ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية من الإجماع على أن دعاء الصفة أنه شرك؟ هذا ما هو دعاء الصفة، برحمتك أستغيث هذا توسل إلى الله بصفة الرحمة، فهذا توسل، وهذا من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. التوسل بالصفة أن تقول اللهم برحمتك ارحمني أو ارحمني برحمتك، تخاطب الله عز وجل. أما دعاء الصفة أن تخاطب الصفة، تقول يا رحمة الله ارحميني يا كذا، لا، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي ورد في القرآن والسنة إطلاق لفظ الإيمان والتوحيد على ما يسمى بالعقيدة، يقول: فلماذا يستبدل ما ورد في الكتاب والسنة بما ليس كذلك؟ وش مثل استبدل؟ استبدل بإيش؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الذين يفسرون القرآن فسر سورة الليل وأتى على تعريف الإيمان فقال هو التصديق فقط، فلما نوقش في ذلك قال: سبقني إليه الأمين المختار، فأتي له بالكتاب فلم يجد ما نسبه إلى الشيخ الأمين، وقال فلان ثم فلان، فتتبعنا ذلك فلم نجد، فقال هب أنه لم يسبقني إليه أحد، فلا تغلقوا علي باب الاجتهاد. اتركوه، هذا معناه اتركوه، ما عنده خبر، جاهل مركب، اتركوه يكذب على العلماء، ثم إذا ما تبين كذبه عليهم يقول أنا بجتهد، اتركوه، هذا ما فيه خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الضحى كان يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر؟ هو صلىها في غزوة الفتح، دخل بيت أم هاني بنت عمه فصلى فيه 8 ركعات صلاة الضحى، سبحة الضحى، فصلاة الضحى والنوافل ما هي بتترك بالسفر، النوافل المطلقة ما هي بتترك بالسفر، صلاة الليل ما تترك، الوتر ما يترك، ففي فرق بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفيت امرأة وفي بطنها جنين قد نفخ فيه الروح، عمره 6 أشهر، يقول: فهل الإمام يقول عند إرادة الصلاة صلوا على المرأة والطفل؟ لا، يصلون على المرأة والطفل تابع لها، الطفل تابع لها، وما يدرينا عن الطفل، إنسان هو ميت من أصل ولا نفخت فيه الروح، الله أعلم، صلى على الأم والطفل يتبعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة قادمة للحج من خارج المملكة وهي في الطائرة، يقول: لم تلبي بالحج. امرأة قادمة للحج من خارج المملكة وأثناء وجودها في الطائرة لم تلبي بالحج أو لم تنوي الحج وهي متمتعة، بل قالت فقط لبيك اللهم لبيك، فهل ينعقد إحرامها؟ بالنية، ينعقد بالنية، إذا كانت قالت لبيك ناوية الإحرام أحرمت دخلت بالنية. أما إن قالت لبيك بدون نية الإحرام فهي تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات تجبره بدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إهداء المصحف والكتابة عليه بإهداء من فلان إلى فلان؟ نعم، كتابة على المصحف يعني والإهداء، ها؟ إهداء المصحف هذا سؤال، والكتابة عليه إهداء من فلان إلى فلان. كتابة الإهداء على غلافه ما أعرف فيها مانع، لكن كتابة داخل المصحف لا، داخل المصحف لا، أما على غلافه فالأمر سهل فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح من يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان منصفا لأهل البدع فيذكر محاسنهم كأبي يزيد البسطامي وغيره وكذلك تلميذه ابن القيم؟ وش مثل؟ جيبوا لنا أمثلة، أو جيبوا لنا أمثلة أنه يثني عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إقامة جماعة أخرى في المسجد والإمام في جلسة التشهد الأخير؟ ما حكم إقامة جماعة أخرى للصلاة؟ لا، ما يجوز إقامة جماعة أخرى قبل سلام الإمام، لأن لا يكون جماعتان في آن واحد في المسجد. إذا سلم الإمام يقيمون الصلاة ويصلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول زوجتي أوقظها لصلاة الفجر ولكنها تتأخر في القيام في أول الوقت، هل زوجته؟ زوجتي أوقظها لصلاة الفجر ولكنها تتأخر في القيام في أول الوقت، فهل يلحقني إثم إن صلت في آخر الوقت؟ وما الواجب علي؟ أنت قمت بالواجب وأيقظتها وهي صلت في الوقت، ما أخرجت الصلاة عن الوقت، فأنت تحثها على العجلة وعلى الصلاة في أول الوقت لئلا يخرج الوقت وهي لم تصلي، فأكمل معها المعالجة ويهديها الله إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، يقول وأيضا ورد النهي عن إرادة الإنسان بعمله الخير أمور الدنيا، هل يدخل العلاج بالصدقة؟ إذا أراد الدنيا فقط هذا لا يجوز، أما إذا أراد الدنيا والآخرة لا مانع، بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بعد قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإذا جمع بين الدنيا والآخرة فلا بأس، إنما المحذور إذا اقتصر على الدنيا فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح إطلاق عبارة الذوات المقدسة في الإسلام أو الرموز الإسلامية ويقصد بذلك ذات الله عز وجل وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن الكريم، فهل يطلق على الله؟ ما يسمى رمز الرسول، ما يسمى رمز، ما يقال هذا، هذه عبارات مستوردة، الرموز الذوات المقدسة إلى آخره هذه كلها مستوردة، لا أصل لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صلاة 4 ركعات قبل العصر هي من سنن الرواتب؟ لا، هذا مطلق، نفل مطلق، ما من الرواتب. نعم. العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، أما أن يصلى قبلها 4 هذا ورد في الحديث الصحيح بنى الله له بيتا في الجنة، لكنه من النفل المطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تأتيني وساوس إذا كبرت للصلاة بأنني قد قطعت النية أو أنني أصلي لغير الله فأقوم بقطع الصلاة وأكبر مرة أخرى، يقول ما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا أن تنتهي عن هذا وتترك هذا الوسواس، هذا وسواس من الشيطان، فاتركه وارفضه وأقبل على صلاتك، ولا تلتفت لي أنك ما كبرت، أنك ما انتبع على وضوء، أنك انتقض وضوءك، اتركها الوساوس هذه، ارفضها رفضا تاما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من استيقظ لصلاة الفجر قبل شروق الشمس بوقت قصير وهو على جنابه والجو بارد، يقول هل له أن يتيمم أم عليه أن ينتظر حتى تطلع الشمس فيغتسل؟ سخن الماء، يسخن الماء وكهرب ولا حطب ويغتسل ويصلي ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بالشرط، فإذا خرج الوقت وهو يشتغل بالشرط فلا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المصليات التي تكون في المدارس وفي المباني الحكومية، المصليات التي تكون في المدارس أو في سائر المباني الحكومية، هل يجوز البيع فيها؟ هذه ليست مساجد، هذه مصليات، مصليات وليست مساجد، لا تأخذ أحكام المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المسعر من أسماء الله سبحانه؟ لا، يخبر عنه، أي يخبر عنه بأنه هو المسعر، يعني هو الذي يغلي أقيام الأشياء ويرخصها، أما أن يكون من أسماء الله لا. نعم، لأنه ليس فيه مدح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام صلى بنا صلاة المغرب وقد تقدم على المأمومين بصفين من موقف، إمام صلى بنا صلاة المغرب وقد تقدم على المأمومين بصفين من موقف المأمومين، يقول فما حكم ذلك؟ ما في بأس، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يكون قريبا من الصف، هذا هو الأفضل، إلا إذا كان هناك سبب لبعده، إذا كان هناك سبب لبعد الإمام فلا بأس، أما إذا كان ما في سبب فيكره أنه يبعد عنه، يكون قريبا منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يقول هل هو حديث ثابت؟ هو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، موقوف، لكن قالوا هو موقوف بمعنى المرفوع، لأن الإخبار بأن الطواف صلاة هذا لا مجال للاجتهاد فيه، فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول غير الرسول الطواف بالبيت صلاة إلا الرسول، فيكون موقوفا بمثابة المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من حيث السند هو موقوف، من حيث المعنى هو مرفوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار في هذه الأيام؟ إذا كان يأمن عليه ولا يأخذه الكفار، ولا يأمن عليه ويستعمله هو أو إخوانه من المسلمين هناك لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل كان يتعاطى الحشيش ثم تركه وقال هي علي، يعني الحشيش تحرم علي كأمي، يقول هل هذا فيه كفارة يمين أو كفارة ظهار؟ هو فعل الحشيش، استعمل الحشيش بعد ذلك، إذا كان استعمل الحشيش بعد ذلك يكون عليه كفارة يمين مع التوبة إلى الله، ترك الحشيش كفر عن يمينه ويترك، أما إذا كان ما رجع إلى الحشيش واستمر على تركه الحمد لله ولا يلزمه شيء. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.